إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا في هذا الكتاب العظيم كتاب عمدة الأحكام مع الكلام على أبواب الصيد. وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خلقها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله. معلم ولا المكلب؟ المكلب والمعلم إيش الفرق بينهما؟ هما سواء مكلبين. نعم تعلمونهن مما علمكم الله. نعم. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا صحيح إن أخذ الكلب ذكاته. ليش كلبي ضاف ليه تبعر بالجملة كلها إن أدركته ها؟ يعني ذكاته خبر هذا كلام خطأ. ذكاء هنا أيوم الخبر ويوم الاسم. الآن أنا أضيخ عليك الخلاف مسألة تقديم الخبر على المبتدأ لا حل. لا أنا نقول طيب فيش على إنه يكون شبه جملة ولا لا شبه جملة مش أكمل. إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. أقول المعراض هي عصا محنية ممكن أن تقتل دون أن تخرق أو دون أن تخزق. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أفقه الناس وأورع الناس وأتقى الناس لا يتركون شيئا إلا ويسألون عنه كما بينا في الأسبوع الماضي كما قال قائلهم. يعني كان الناس يسألون حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال قائلهم سألت عن الشر لا للشر ولكن لتواقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فكان الصحابة رضي الله عليهم من تمام فقههم ومن عملهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فكانوا ما يتركون شاذة ولا فاذة لا شاردة ولا واردة إلا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا بهم وكان يعلمهم كل شيء كما قال سلمان حتى الخراء لما جاءوا اليهودي يقول يعني علمكم النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لكم شيئا إلا علمكم إياه قال نعم حتى قضاء الحاجة وبين ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصيد اشترط شروطا بين أن الصيد حلال لكن بشروط. أولا إذا كان هذا الصيد من كلب لابد أن يكون معلما أولا أن يكون معلما الثاني أن يكون قد سمى الله وهو يرسله. قلنا المعلم قد بينا أن المعلم له شروط كيف يكون معلما. نعم. وإذا والثالثة أن لا يأكل هذا هو الخلاف. فالغرض المقصود زاد النبي صلى الله عليه وسلم للمتعلم أمورا أخرى فبين له وقال فإذا أرسلت كلبك فذهب إلى الصيد يعني فوجدت معه كلابا فلا تأكل. لما؟ لأنك سميت على كلبك وأنت لم تستيقن من الكلاب الأخر يعني لم تسمي عليه. وأيضا لما ذكر له السهم قال إذا سميت الله اشترط أيضا التسمية وقد بينا الأسبوع الماضي أن التسمية واجبة وأن الذي لم يسمي فهي ميتة تعتبر من الميتات لا يأكل منها ولا يحل لهم. فبين له إذا خزق وكلام المسلم وإظهار المسلم بأن أمر الخرق شرط لأنه إذا مات بالمثقل أو مات بالمعراض فهذا يكون من الموقوذة ما يكون من الصيد الذي أحله الله. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية، الذي يقتل بالمعراض هذا من الموقوذة ولا يكون حلالا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل النصائح التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم ولأبي ثعلبة كما سنبين. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذه الأحاديث، أولها أن الكلب إذا أرسله صاحبه وقد سمى فصاد له فأدرك هذا الصيد ميتا فهو حلال بالاتفاق، ودليل ذلك أن سلم قال فإن أخذ الكلب ذكاء، فهذه كالذبح كأنه أنهر الدم وسمى الله فليأكل حلالا له، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أدركه ميتا يأكل فإنه حلال، أما إذا أدركه حيا فوجوبا لابد أن يذكيه، لابد أن يذبحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أدركته حيا فاذبحه، وهذا أمر. وعندنا القاعدة أن ظاهر الأمر يستلزم الوجوب أصوليا، ظاهر الأمر يستلزم الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. قال فاذبحه، يعني لا يحل لك أكل هذا الصيد حتى تدرك زكاته إذا أدركته حيا، يعني فيه حياة مستقرة. طبعا الفقهاء لهم فروع في هذا الباب، بعضهم يقول إذا تباطأ لم يعد له صاحبه، فإذا تباطأ عن ذبحه وعن زكاته فهو ميت بكل حال. والصحيح الراجح أننا نؤصل أصولا، وهو إذا أدرك فيه حياة مستقرة وجب عليه أن يذكيه بالذبح نار الدم ويسمي الله جل وعلا. أي يسمي الله وجوبا أم استحبابا؟ وجوبا. أما سمى الله بالإرسال لما قال له فاذبحه، إذن فالذكاء هنا الذبح لابد أن يتوفر فيها الشرطان. هذه المسألة الأولى، فبالاتفاق إذا أدركه ميتا يأكل، وأما إذا أدركه في حياة مستقرة لابد أن يذبحه ويسمي الله ويقطع الأضلاج. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا، ألا وهي إذا أدرك الكلب الصيد فأكل منه فهل يكون حلالا أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول الجمهور هو قول الأحناف وهو قول الحنابلة، والقول الجديد للشافعي، الشافعي له في هذه قولان، قول قديم وقول جديد. فالأحناف والحنابلة والقول الجديد للشافعي قالوا لا يحل أكل، ما يحل إذا أكل الكلب من هذا الصيد فلا يحل أكله لأنه غير معلم، فافتقد شرط من هذه الشروط التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له الأكل. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما في الصحيحين حديث عدي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أمسك عليك فلم يأكل فكل. وجه الدلالة مفهوم المخالفة، أحسنت، وجه الدلالة في ذلك مفهوم المخالفة، يعني قال له إذا لم يأكل فكل، المعنى أو المفهوم المخالف أنه إذا أكل فلا تأكل. لما لا تأكل؟ لأنه يقع حراما، لأنه يقع حراما فلا يجوز لك أن تأكل. هذا أول الأدلة التي استدلوا بها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسك فلم يأكل فكل مفهوم مخالفة إذا أكل فلا تأكل. في رواية أخرى في الصحيحين أيضا في حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أكل فلا تأكل، فإني أخشى أن يكون قد أمسك على نفسه. ولذلك فسر العلماء في ذلك أنه ليس بتمام التعليم، يعني ما تعلم تعليما تماما يجعلنا نقول أن الشرط الثاني قد توفر من شروط حل الصيد بالمكلف. يعني فقالوا وهذا الحديث تفسير للآية، يعني يعضد معنى الآية، قال الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذا لم يمسك عليك بل أمسك على نفسه فلا يجوز لك أن تأكل. فقالوا هنا الآية وإن كانت مجملة فسرها الحديث، والحديث يعضد بالتعليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل أنه يخشى أن يكون هذا الكلب قد أمسك على نفسه ما أمسك عليك. والقول الثاني هذا قول الجمهور، أما القول الثاني فقول الشافعية في القديم وهو قول المالكين، أصل القول قول المالكين، قالوا إذا أمسك الصيد فأكله فلا يجوز لك أن تأكل منه، هذا ميتا لا يجوز أن تأكل منه. المالكية قالوا إذا أكل لك أن تأكل منه لأنه معلم ولأنك ذكرت اسم الله وأنت ترسله. قالوا ولنا دليل في ذلك رواية أبي داود عن أبي ثعلبة الخشني أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصيد فقال يا رسول الله إني أرسل كلب المعلم وغير المعلم، يسأله عن الكلب المعلم، صيد الكلب المعلم وصيد الكلب غير المعلم، فأفتني فأوسع له الفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين له قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فأمسك عليك فكل. قال يا رسول الله، وهنا محل الشاهد فيه تصريح وبيان، قال يا رسول الله أرأيت إن أكل منه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أكل منه فكل. فهذا تصريح دون التفصيل، والقاعدة عند العلماء، أحسنت أكمل، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم، أمسك لك أو ما أمسك عليك، فالعبرة في ذلك أنك تأكل. قال يا رسول الله أرأيت إن أكل منه؟ قال إن أكل منه فكل. وهذا الحديث له روايات وشواهد تعضد هذه الرواية. قالوا وإجابتنا على ما استدل به الأولون، أولا نجمع بين الدليلين. حديث عدي، عدي كان رجل صاحب مال ميسور الحال، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزهه على أن يأكل أمر فيه كراهة، فقال له لا تأكل. أما أبو ثعلبة فكان رجلا فقيرا، فأباح الله النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك ولم يحجر عليه وسع، وهذا من أضعف ما يكون، ضعيف جدا هذا. وقالوا الإجابة الثانية ولها وجاهة، هو أن النهي في الحديث الأول يعني لا تأكل، هذا النهي الأصل فيه التحريم. قالوا وجاء حديث أبي ثعلبة فصرفه من التحريم إلى الكراهة، لأن الأصل عند العلماء إذا جاء النهي فالأصل فيه التحريم، إلا أن تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. وقد جاءت القرينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله قال لأبي ثعلبة إن أكل منه فكل، في الأول قال لا تأكل، فنقول لا تأكل هنا معناها مكروه عليك أن تأكل، ليس بحرام، فصرف التحريم إلى الكراهة. وهذا القول فيه وجاه، وإن كان قول الأولين أقوى بكثير من هذا القول، لأنهم ردوا على هذا القول بردود قوية جدا. منها أولا قالوا أما حديثنا فمتفق عليه، رواه البخاري ومسلم وهو أعلى درجات الصحة. وأما حديث أبي ثعلبة حديث مختلف فيه، لأن فيه راوي هو الأودي الدمشقي، العلماء منهم من وثقه وهو يحيى بن معين وغيره، وكثير من النقاد المجرحين جرحوا فيه ضعفوه، فالإسناد مختلف فيه وإن صححه كثير من العلماء. الغرض المقصود هذا متفق عليه وهذا مختلف في إسناده، فعند التعارض أيهما نرجح؟ المتفق عليه أعلى درجات الصحة. قالوا فهذه قوة لنا نرجح دليلنا. قالوا الترجيح من باب آخر، وهو أن حديث عدي حاضر وحديث أبي ثعلبة مبيح، والقاعدة عند العلماء إذا تعارض الحاضر مع المبيح أكمله أحسنت، لا بد أن يكون هناك تقييد. نقول القاعدة عند العلماء إذا تعارض الحاضر المحرم والمبيح أن نقدم الحاضر بشرط ألا يمكن الجمع. قال ولا جمع هنا، فتعارض يعني ظاهرهما الحاضر والمبيح فنقدم الحاضر هو حديث عدي بن أبي حاتم. وقالوا بالنسبة لحديث أبي ثعلبة كما قلنا مختلف في إسناده، والحاضر يقدم على المبيح. والوجه الثالث هو وجه قوي جدا، الأصل في الصيد الحل، صحيح الأصل في الأطعمة الحل، لكن الأصل في الذبائح حرمة يا إخوة الله يهديكم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهنا اشترط تسمية الله، واشترط أن يكون الكلب معلم، فيدل ذلك على أن الأصل إيش؟ التحريم. قالوا إذن الأصل في الصيد التحريم، وجاء الناقل من الأصل للإباحة وهو حديث أبي ثعلبة ولم يسلم من معارضة، فالناقل لا يؤخذ به، فإذا شككنا في الناقل نرجع إلى الأصل، والأصل هو التحريم، وهذا من القوة بمكان. إذن أولا الحديث المتفق عليه يقدم على المختلف في إسناده، الحاضر يقدم على المبيح، شككنا في الناقل عن الأصل نرد الأصل معنا، إذ الأصل التحريم فلا يمكن أن ننتقل من هذا الأصل إلا بدليل كأسطع من شمس النهار سلم من المعارضة، وهذا لم يسلم من المعارضة وهو من القوى بمكان، لكن ليس هذا براجح، بل الراجح قول ثالث جمع من أمتع ما جمع به العلماء بين الحاضر والمبيح، لأننا عندنا القاعدة حقا القاعدة تقديم الحاضر على المبيح عند عدم إمكان الجمع، وقد أمكن الجمع، والجمع الذي هو من ألطف ما يكون. العلماء قالوا أما الحديث الأول حديث عدي التحريم فيه إذا أمسكه فأكل منه، يعني إذا أرسلت كلبك إلى الصيد فأمسكه وأول ما أمسكه أكل منه، أما إذا أمسكه ثم تركه وانشغل عنه ثم رجع فوجده أمامه فأكل منه فلك أن تأكل. فأنزلوا حديث عدي في أول الإمساك وسأبين وجه ذلك، وحديث أبي ثعلبة إذا تركه مدة ثم رآه أمام عيني فأكل منه فهو يحل. إيش وجه هذا الجمع أو توجيه هذا الجمع؟ التعليل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخشى أن يكون قد أمسك، وغالب الظن أنه لو أمسك أول مرة فأكل فهذا أمسك إيش على نفسه، لكن لو تركه عافه، لكن بعد ما انشغل عنه وراح مرة ورجع والثانية والثالثة ثم أكل منه فهذا إيش لم يمسك على نفسه. فالتعليل هنا بيّن لنا وجاهة الجمع، بأن نجمع بين الدليلين أن حديث عدي بن حاتم أن المنع أنه يكون قد أمسك لنفسه. أول ما أمسك الصيد أكل، هو ما ينظر إلى صاحبه، هو من الجوع ألجأه إلى ذلك فأكله. أما إذا أمسك ثم تركه بعد مدة أكل منه، ننزل حديث أبي ثعلبة إعمالا للدليلين، والقاعدة عند العلماء إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. هذا هو الصحيح الراجح. إذن الصحيح الراجح أن نقول أنه يحرم الأكل إذا أمسك الكلب فأكل منه إذا كان في أول الإمساك، أما إذا تركه مدة ثم أكل منه فإنه يحل الأكل منه. هل الباشق والصقور والطيور تنزل منزلة الكلاب في هذا أم لا؟ إنه متضرع ذلك، وصعقنا بأن الصقر ما يسكت، يعني الصقر إذا وجد الفريسة يعني ما يترك حتى صاحبه، ما يستطيع أنه يوقفه. لا، حتى الحنابلة قالوا لا، الحنابلة اشترطوا ألا يأكل. نعم، حتى الحنابلة قاسوا الطيور على الكلاب، قالوا الصقر لو أمسك فأكل هذا ميت، لا يجوز أكل. والصحيح الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الطير لا يقص على الكلب، ووجه الفارق بينهما أن الطير يشق جدا أن تعلمه هذا التعليم، أما الكلب يسهل أن أنت تجد عليه أو تضربه، إنما الصقر لو ضربته ممكن يموت. فالعلماء قالوا تفريقا بين الطير وبين الكلب أن الكلب يعني ليس فيه مشقة أن تعلمه ألا يمسك لنفسه، أما الصقر فلا. فالصحيح الراجح أن الطير لا ينزل منزلة الكلب، إن أمسك فأكل فلك أن تأكل، هذا الصحيح الراجح. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أيضا تختص بالكلاب، وهو إذا أرسل الكلب بعدما علمه الشرط الأول وسمى الله، لكنه عندما ذهب إلى الفريسة وجد كلابا أخر مع هذا الكلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم وهذا بالاتفاق أن يأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل وقال إنك سميت على كلبك والكلاب الأخرى أنت لم تسمي عليه، وهذه التسمية شرط يحل هذا الصيد. المسألة أيضا التي تتفرع عليها إذا أرسلت كلبا معلما وكلبا غير معلم، فوجدت الفريسة في فم هذا وفي فم هذا، تأكل ولا ما تأكل؟ فرعوا على الأصل الذي أصلناه، سمى الرجل، وجد المعلم يلتقمها في فمه. لا، أنا أريد التأصيل العلمي بقى. هو نعم صح، ها أحسنت، اجتمع حاضر ومبيح. إيش الحاضر؟ كلب غير معلم يحضر عينا نحن نأكل، والكلب المعلم هو المبيح، واجتمع عندنا الحاضر والمبيح وما استطعنا الجمع، فنحن نقدم الحاضر على المبيح. وأيضا نقول نحن نشك الذي قاتله هو الكلب المعلم أو الكلب الغير معلم، فإذا شككنا نرجع إلى إيش؟ اليقين، واليقين هو الأصل، والأصل التحريم، فلا يجوز لنا أن نأكل. هذا بالنسبة للكلاب. ننتقل إلى بالنسبة للسهام، السهم، والسهم طبعا في وقتنا هذا البندقية تقوم مقامه، أنك إذا صدت بالبندقية يشترط عليك أيضا شرطان، الشرط الأول أن تسمي الله، وهذا واجب كما بينا في الأسبوع الماضي، والشرط الثاني أن الطلقة تخرق. وهل الطلقة لا تخرق؟ ممكن لا تخرق؟ ممكن بثقلها؟ ممكن تأتي من فوق الرأس فتضرب رأس الصيد فيقع، ممكن بهذا، لكن الغرض المقصود، الشرط الصحيح للسهم حتى يحل الصيد أن يسمي الله أولا، وتخرق تخزق حتى لا يكون موقوذا. فالبندقية نفس الأمر، الرصاصة تدخل تخرق الصيد ويكون قد سمى الله جل وعلا، فله أن يأكل منه فهو حلال. أما إذا خزق ولم يسم الله، افتقد شرط من هذه الشروط، فلا يحل له ويكون ميتا. تبقى مسألة واحدة تتعلق بهذه مسألة الرمي بالسهام، وهي إذا أطلقت عليه الرصاصة وغاب عنك يوم أو يومين أو ثلاثة، فهل تأكل أو لا تأكل؟ العلماء اختلفوا في تحديد الأمر الغياب. الشافعية قالوا إذا غاب ساعة واحدة لا يجوز أكل، ويستدلون بحديث أنت لا تدري أكل هوام الأرض، يعني أقتله هوام الأرض أم قتله أسهمك. وأما الجمهور منهم الأحناف والحنابلة يرون اليوم واليومين والثلاثة، والحق معهم، إذ الحديث الذي استدل به الشافعية ضعيف، وهم استدلوا بحديث عدي بن حاتم وهو في الصحيح قال اليوم واليومين، وفي رواية قال الثلاثة. فله إذا غاب عنه وما وجد إلا أثر سهمه فله أن يأكل منه فهو حلال، لأن الذي خزق أو خرق أو قتل هو سهم هذا المطلق. ويتفرع عليه إذا وجده في ماء، يعني إذا أطلق الرصاصة ثم وجد هذا الصيد الذي أطلق عليه الرصاصة في ماء، فله حالات. الحالة الأولى أن يكون من الصيد الذي لا يموت مثله في الماء، يعني ممكن يتنفس في الماء فلا يموت الماء لا يميته، فإذا وجده ووجد فيه أثر الرصاصة وليست تمت رصاصة أخرى فله أن يأكل منه لأن سهمه هو الذي قتله والماء لم يقتله. وإذا وجد أيضا في ماء قليل ورأسه مرتفعة يعني رأس ليس تحت في الماء فأيضا يحل له أكله. لما؟ لأن الماء لم يقتله، الماء لم يقتله فأيضا قتله هذا السهم. أما إذا كان في بحيرة كبيرة وهو لا يتنفس في الماء ووجد أثر السهم فلا يأكل. لما لا يأكل؟ تغليبا للحاضر على المبيح، وأيضا الشك لا يزيل لنا اليقين وهو الأصل في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري، شككت هنا، فالشك يجعلك ترجع إلى الأصل. قال فإنك لا تدري أقتله سهمك أم قتله الماء، فإذا شككت فارجع للأصل، فإن الأصل في الصيد التحريم. وهذه آخر المسائل التي تتعلق بهذا الباب، ثم نصل بعد ذلك إلى الذبائح. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أول هذه الفوائد القاعدة التي قاعدها العلماء، الحاضر يقدم على المبيح. وهذه لها مسائل كثيرة جدا، منها الشرب قائما، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال أشرب معك من هو أشر منه، الشيطان. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ولا واقفا؟ واقفا، شرب واقفا هو في الحج. هنا الحاضر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشرب معك الشيطان، والمبيح رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما عندما زمزم. والشيخ الألباني طبعا يرفض هذا لأنه يقول شدة الزحام على النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يشرب إيش قائما. نقول له جاءنا دليل آخر، شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلقة، طبعا شن المعلقة يسفر عن الإنسان وهو يأخذها ويجلس، فإذا شرب قائما وهو يستطيع أن يشرب قاعدا وهو يقول الشيطان دل ذلك على الصرف. لكن نحن نقول أن هناك حاضر وإيش ومبيح، ودل القاعدة التي يتمسك ويعض عليها بالنواجذ الشيخ الألباني تبعا للشوكاني، والشوكاني تبعا ابن حزم، أهل الظاهر سلسلة واحدة يعني. فالصحيح الراجح أن مسألة الحاضر والمبيح نحن نقول بها على شرط عدم إمكان الجمع بين الحاضر وبين المبيح. أيضا المسألة الثانية مسألة استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، صح؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم سواء في بنيان أو في غير البنيان، صح؟ وحديث أبي أيوب في الصحيحين قال قدمنا على الشام، نعم، فكانت الكنف تستقبل بيت المقدس، فكنا نستدير ونستغفر الله جل وعلا. فهذه فيها دلالة على إيه؟ على استواء البنيان وغير البنيان، هذه واحدة. أما الثانية، ابن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة لما ارتقى على بيت الحفص، فدل ذلك بحديث ابن عمر دل ذلك عن السلام فعله، حرمه قولا وفعله بإباحة، حاضر من القول والمبيح الفعل، فأيهما نقدم؟ أيضا نقول أن المسألة مسألة لو في جمع فالحاضر لا يقدم على المبيح، لكن هذه المسألة أيضا التي عض عليها ابن واجد ورجح فيها الشيخ الألباني أن سواء في البنيان أو في غير البنيان لا يجوز الاستقبال ولا يجوز الاستدبار. ولو كانت البيت عنده الكنف تستقبل لا بد أنه إما يعني يصحح وضعه أو يستدير ويستغفر الله كما فعل أبو أيوب الأنصاري. لما؟ لأن قال الحاضر هنا مقدم على المبيح، وطبعا يعني هذه قوة، لأن العلماء يقولون الحاضر معه زيادة علم، مع زيادة علم وزيادة علم تقدم، وأيضا الأصل في العبادات الحيطة والحاضر مع الحيطة، مفهوم؟ هذه الفائدة المستنبطة أو القاعدة المستنبطة من هذا الحديث. الثاني فقه الصحابة وورع الصحابة كما بينا أنهم لا يتركون شيئا إلا ويسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث على قول الشافعية أو قول من جمع بين الاثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتي المستفتي على حسب حاله، ودي قاعدة عظيمة جدا لأحوال الفقيه المدقق المحدث النقاد الذي ينظر في من يستفتيه، فينظر في حاله فيفتيه على ما لا يوافق هواه. ولذلك ترى يعني الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه كان يرى أن مسألة المخالف الذي ارتكب محظورا في الحج لا يرى عليه دم، هو يرى ما يقول ما في أي دليل صحيح على أنه يكون عليه دم غير قول ابن عباس، حتى قول ابن عباس فيه السند إليه فيه ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف مضعف، لكن احنا نقول كما محظورا إلا وقال له عليك دم لينظر الحال المستفتي. للناس العوام إذا قلت ما عليك دم برطة، يعني ارتكب المحظور كيفما شاء لأنه ما فيش عليه دم، لكن لو تقول عليك 300 درهم يقول الشعرة تنزل بيسأل فيها 15 مرة لأن فيها 300 درهم. فذلك هو كان يرى الناس فإيش فيفتيهم على أحوالهم. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أفتى عدي بن أبي حاتم على أنه كان ميسور الحال فأفتى على أن لا يأكل منه تنزها. وأما أبو ثعلبة كان أعرابيا وكان فقيرا فلم يحجر عليه واسعا فوسع عليه وأباح له أكل ما أمسك عليه من الكلام. هذه آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لعاب الكلب، إحنا ما دخلناش في الطهارة. أنا لعاب الكلب الذي أدين الله به، إذا لعاب الكلب مس الثياب لا تطهر إلا 7 مرات ولهن بالتراب. بالنسبة بقى للصيد، نعم أحسن. الآن اختلف العلماء في ذلك على أقوال. الجمهور على أنه يتسامح في لعاب الكلب بالنسبة للصيد، لأن سلم علمه كيف يرسل كلبه، وعلمه الشرط الأول التسمية، الشرط الثاني أن يكون معلما، وعلمه كيف إذا غاب عنه أيحل أم لا يحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن أن الكلب إذا ولغ في إناء أحدكم لابد أن يغسله 7 مرات ويعفر الثمين بالتراب على الأحاديث الروايات المختلفة، لم يقل له اغسل ما وقع فمه عليه 7 مرات ولهن بالتراب. فرجع الشافعية إلى التأصيل، يعني سلم أصل ذلك في الطهارة، فرجعوا للتأصيل وقالوا لا يحل، يحل له أكلها لكن لا تطهر للآكل حتى يصلها 7 مرات ويعفر الثمينة بالتراب. هذا للتأصيل وهذا قوي، لكن الراجح الصحيح أنه قد عفي عنه بذلك، لا يغسل أنا 7 مرات ولهن بالتراب، لأن السلم يفصل. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجب.